أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قوة

right? Oh, God.

حتى يبدو الرياء أسقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لكي من أهلها فوجد فيها الله العظيم ثلاثة أروح الدور الثاني يا عالم. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا ولما ورد الماء مجيا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فسقى لهما بنا تجلى عليك ما فيش كده يا بطل الله ومن ينزل أقسم بالله يحبنا جد انت عايز ايه ولا كم اي والله فسقى لهما ثم تعلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي Thank you. Thank you. الخط. نجوت من القوم الظالمين. قالت إحديهما أبت الثامر. قالت إحديهما فإن أتمنت عسرا فمن عند وما أريد أن أشق عليك ستجدني عم شوف رهيب عم شوف رهيب قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نكون وكيل الله